بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 26 من التعليق على برة الشيخ الحسن بن زين على ألفية الإمام أبي عبد الله محمد بن مالك رحمه الله تعالى. فصل في أبنية ما زاد على الثلاثة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بكسر ذال ذي همز الواصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا واضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل بفعل لأتي بفعلال وفعلة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام أتل للحاويه تفعيلة ألزم وللعار منه ربما بذل. بكسر ثالث همز الوصل مقيس مصدر فعل حازه. بالنسبة للفعل الذي يبتدأ بهمز الوصل ولا يكون إلا خماسيا أو سداسيا، فالسداسي دائما يبدأ بهمز الوصل، والخماسي منه ما هو مبدوء بهمز الوصل ومنه ما هو ليس كذلك. فكل فعل مبدوء بهمز الوصل فإن قياس المصدر منه هو أن يكسر ثالثه وأن يؤتى بألف قبل آخره. قال: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه ولا يكون إلا خماسيا أو سداسيا مع مد ما الأخير تلا، أي مع مد الحرف الذي قبل الأخير. فانطلق مثلا فعل خماسي مبدوء بهمز الوصل، ماذا نفعل عند إرادة المصدر؟ نكسر ثالثه وهو الطاء فنقول انطي، ثم نمد الحرف الذي قبل الأخير فنقول انطلاق. واستخرج فعل مبدوء بهمز الوصل، نكسر ثالثه فنقول استي، ثم نمد ما قبل آخره فنقول استخراج، وهكذا. اصطفى اصطفاء، رعى رعواء، اهتدى اهتداء، اختار اختيارا، وهذا في المقيس لا في المسموع. ومثل للمسموع بالقشعريرة والطمأنينة، قشعريرة من قشعر والطمأنينة من اطمأن، مصادر سماعية لا قياسية، فلا تدخل تحت القاعدة التي ذكرنا. نحن تطرقنا للمصدر المقيس. واضممه من فعل التاء زيد أوله، يعني أن الفعل المفتتح بالتاء المعتادة الزيادة ولا يكون إلا خماسيا كتعلم، فإنه يضم منه ما قبل الآخر، فتقول تعلم تعلما، وتأدب تأدبا، وتكلم تكلما. فالفعل المفتتح بالتاء الزائدة المعتادة الزيادة يضم منه ما قبل آخره، وهذا معنى قوله واضممه، أي اضمم متلو الأخير من مقيس فعل التاء المعتادة قد زيدت في أوله ولا يكون إلا خماسيا مفتوحا ثانيه. لا كترمس، فإن التاء فيه ليست معتادة الزيادة. ومحل الضم إن صحت لامه المراد آخره، ولذلك كان الأحسن أن يقول إن صح آخره، لأن مثلا تسلقى لامها في الحقيقة هي القاف وليست هي آخرها، فهو يقصد أن ما كان معتل الآخر فإنه إذا كان مفتتحا بتاء معتادة الزيادة حينئذ يكسر ما قبل آخره. وذلك كالتواني مثلا، توانى هذا فعل مفتتح بتاء معتادة الزيادة وآخره معتل توانى، فما قبل الأخير هنا لا يفتح، ليس مثل تعلم تعلما، وإنما يكسر فيقال التواني والتداني والتدلي والتسلقي وهكذا. إذن الفعل المفتتح بالتاء المزيدة التاء الزائدة المعتادة الزيادة إن كان صحيح الآخر ضم ما قبل آخره كتعلم تعلما وتأدب تأدبا، وإن كان آخره معتلا فإنه يكسر ما قبل آخره كالتواني والتداني والتدلي والتسلقي. وهذا في المقيس للمسموع، ومثل للمسموع بتحملت حمالا، فإن هذا بابه السمع للقياس. نعم، كان الأحسن أن يقول بدل إن صحت لامه يقول إن صح آخره، صح آخره. نعم، قال لا مسموعه، ومثل للمسموع بتحمال، تحمل تحماله. وترامى القوم رميا، ترامى القوم رميا، رميا فعيلة هنا، فعيلة هنا هي مصدر سماعي وليس قياس، ليس اسم مصدر وإنما مصدر سماعي، ليست قياسية. مصدر ولكنه سمع، بابه السمع للقياس. قال لفعل الاتي بفعلال وفعل الاتي، يعني أن فعل مقيس مصدرها يأتي على فعلال وعلى فعل الاتي. قال لمقيس مصدر فعل وكذا ما ألحق به كحوقل فإنها فوعل في الحقيقة وليست فعل، لكن يشكل عليه أن الملحق لا يشارك الملحق به في مصدره غير الشائع، فالحيقال شاذة كما سيأتي. لفعل لا يعني أن فعل لا، قال هو وما ألحق به كفوعل حوقل مثلا فإنه يؤتى لهذا الوزن بمصدر على وزن فعلال وعلى وزن فعلت. قال لا مسموعه، أي ما نعنيه هو المصدر المقيس، وأما المسموع فليس هو المقصود. ومثل للمسموع بالقهقرة، قهقرة رجع، قهقرة هذا مصدر مسموع سماعي وليس هو القياس، قياس القهقرة، قياس الفعللة أو الفعلال كما قاله. والقرفصاء، قرفصاء، قرفصاء جلس جلسة المنكب، أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويكون كالمنكب. وذكر لغات فيها، قال مقصورا مثلث القاف، يعني أنه إذا قصر فإنه قرفصة يكون مثلث القاف والفاء، ويمد أيضا فيقال فيه القرفصاء، فحينئذ تضم القاف والفاء فيقال القرفصاء بضم القاف والفاء. أو القاف والراء، يعني أن فيه لغة أخرى وهي أن تضم القاف والراء وحينئذ تكون الفاء ساكنة، القرفصاء، القرفصاء. فسرها بأنها جلسة المنكب. قال الراجز ولو جلست القرفصاء منكبا لم تك إلا نبطيا قلبا، ولو جلست القرفصاء منكبا لم تك إلا نبطيا قلبا. ائتي بفعلال وفعللة، يعني أن فعلل مقيس مصدرها الفعلال والفعللة، على ما للمصنف هنا، على ما ذكره ابن مالك هنا في اللامية وفي التسهيل، خلافا لما في الخلاصة، فإنه قال فيها إن فعلال ليس مصدرا مقيسا، قال إن المصدر المقيس لفعلله هو الفعللة فقط. قال في الألفية فعلال أو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، فصرح بأن الفعلال، صرح في الألفية بأن الفعلال ليس مقيسا وأن المقيس هو الفعللة فقط، رحمك الله. وكذا قال في الكافية حيث قال فعللة لفعلل اجعل مصدرا وجاء فعلال وما إن كثرا. فابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية والكافية ذكر أن فعلالا ليست مصدرا مقيسا لفعللة، وأن فعللة مقيس مصدرها لفعللة فقط، وذهب هنا في الألفية وفي التسهيل إلى أنهما مصدران مقيسان. وهذا يقع، يكتب المؤلف مثلا الكتاب في وقت يترجح عنده فيه رأي فيثبت ذلك الرأي ثم يعدل عنه في كتاب آخر، وهذا يقع في كتب ابن مالك وليس سهوا، وإنما هو راجع عن تغير اجتهاد، ويقع أيضا كذلك لابن هشام فتراه يرجح في الشذور ما لا يرجحه في التوضيح، ويرجحه في المغني ما يضعفه في القطر، وهكذا. فهذا يعتري ترجح الأقوال عند المؤلف في وقت تأليفه. التسهيل لا تحضرني عبارته لأنها عبارة نثرية لا نحفظها عادة. التسهيل كتاب نثري ليس نظما. فابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل مال إلى ما ذهب إليه هنا، وهو أن فعللة وفعلال مصدران مقيسان لفعلل، مفهوم؟ لكنه هنا لم يذكر القياس لفعللة فعلال وفعللة، يعني وهنا في باب ذكر المصادر المقيسة، وأيضا مصادر ما هذا الباب الأصل فيه القياس، هذا الباب الأصل فيه القياس. نعم هو لم يقل ولم يصرح بأنهما مقيسان، لكن هذا صنيعه هنا يفهم منه ذلك، وهو أيضا وكذلك أيضا في التسهيل. وما في الألفية فإنه صرح تصريحا واضحا، قال واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، صرح بأن المقيس هو الفعللة لا الفعلال. نعم في الكافية قال فعللة لفعلل اجعل مصدرا وجاء فعلال وما إن كثرا، وجاء فعلال وما إن كثرا أي ليس كثيرا، وهذا ظاهر في أنه يميل إلى أنه غير مقيس. فعللة لفعلل اجعل مصدرا، فعللة لفعلل اجعل مصدرا وجاء فعلال وما إن كثرا ليس كثيرا. قال كدحرج ودحرجة مصدران لدحرج. وحين قال إن حوقلة هذا مثال للملحق، لأن حوقلة ليست فعللة، حوقلة فوعلة وهي ملحقة بفعللة. وزلزال وزلزلة هذا من المضاعف، ويجوز فيه مضاعفا الفتح، يعني أن الفعلال إذا كان مضاعفا يجوز فيه الفتح، وكثيرا ما يعنى به حينئذ اسم الفاعل، وذلك كالوسواس حين معناه الموسوس، من صلصال أي مصلصل. فإن فعلل يأتي مصدرها على الفعلال، ولكنه إذا كان مضاعفا يكثر فيه الفتح ويعنى به حينئذ كثيرا اسم الفاعل، كالوسواس والصلصال، وكقول رؤبة بن العجاش كم جاوزت من حية نضناضي وأسد في غيله قبقاضي، كم جاوزت من حية، الحية يستوي فيها المذكر والمؤنث، ولذلك قال نضناضي نضناض القلق الذي لا يثبت في محله لنشاطه، القلق الذي لا يثبت في محله لنشاطه، وأسد في غيله، غيل الأسد أجمته، والشجر الملتف، قضقاض القضقضة صوت كسر العظام، قضقضة صوت كسر العظام، ثم قال وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لا من أتل، يعني أن فعل مقيس مصدره التفعيل إذا كان غير معتل للام، وذلك كعلمه تعليما وعظمه تعظيما وأدبه تأديبا. ففعل مقيس مصدره التفعيل إذا لم يكن معتلا اللام. نعني المقيس لا المسموع. ومثال المسموع الكذاب، وكذبوا بآياتنا كذاب، هذا مصدر سماعي غير مقيس، لأن المقيس فعل تفعيلا. وكلم الله موسى تكليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فالتفعيل هو مقيس مصدر فعل إذا كانت غير معتلة الله. والفعال مسموع كالكذاب. وإلا أي وإلا يكون صحيح اللام بأن كان معتلا، فهو الذي أشار إليه بقوله للحاويه تفعيلة ألزم، أي ألزم المعتل التفعيلة، اجعله على وزن التفعيلة. وهذه العبارة ألزم منهم من يستعملها بلفظ الرباعي، وهذا لا إشكال فيه، وكثير منهم ينطقها إلزم بتحقيق همزة الوصل، وذلك إما للوزن وإما لتنزيل عجز البيت منزلة الصدر، لأن هذا بداية الشطر الثاني، وهمزة الوصل تنطق في صدر الكلام، فينزل عجز البيت منزلة صدره، على حد قول الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. ولكن من قرأها ألزم لم يحتج إلى توجيه، لم يحتج حينئذ إلى توجيه، لأن الرباعي همزته تحقيقية ألزم. للحاويه تفعيلة ألزم، يعني أن فعل إذا كانت معتلة اللام فإن مصدرها يكون على التفعيلة، وذلك قال كتنزية وتغطية وتنمية، غطاه تغطية ونماه تنمية وزكاه تزكية ونزى الشيء حركه تنزية. قال الراجز: وهي تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية، وهي تنزي أي تحرك دلوها تنزية. هذا مسموع ليس مقيسا، المقيس التنزية بالتاء. قال كتنزية وتغطية وتنمية، لا مسموع، أي لا نعني مسموعه كالتنزي، فإنه ليس مقيسا، المقيس التنزية. وهذا البيت بابه السماع للقياس. وهي تنزي دلوها تنزيا كما تنزي الشهلة، الشهلة تطلق على العجوز وتطلق أيضا على النصف، كما تنزي شهلة صبية. وللعار منه ربما بذل، وللعار بحذف الياء وإقامة الكسرة مقامها بالاستغناء عن الياء، الاستغناء عن الياء بالكسرة القياس العاري، الأصل العاري. وللعار منه أي من اللام المعتلة ربما بذل، يعني أن التفعيلة قد تأتي مصدرا لفعل صحيح اللام، وذلك على نوعين، نوع منه كثير ونوع منه قليل. فالقليل هو ما لم تكن لامه همزة كجرب تجربة، هذا قليل، لأن فعل إذا لم تكن معتلة اللام بابها التفعيل كالتسليم والتعليم والتعظيم والتكريم رحمك الله، فجرب تجربة هذا قليل. وهذه الكلمة يكثر غلط الناس فيها، يقولون التجربة، وهي خطأ، جرب تجربة هكذا. وذكر تذكرة، هذا قليل أيضا، لأن فعل إذا كانت صحيحة اللام الأصل أن قياس مصدرها التفعيل، لكن إذا كانت لامه همزة فإنه يكثر فيه أن يأتي على تفعيله، لأن الهمزة شبيهة بحروف العلة، ذلك كجزأه تجزئة ووطأه توطئة، فإن التفعيلة تكثر فيما كان مهموز اللام، ما كانت لامه همزة لشبه الهمزة بحروف العلة. وشذ نبأه تنبيئا وهنأه تهنيئا، هذا شاذ في الاستعمال. من حيث القياس هو القياس، لأننا قلنا إن القياس يقتضي أن فعل إذا كانت صحيحة اللام فإن مصدرها يكون على التفعيل، لكن إذا كان مهموز اللام فإنه يكثر فيه جدا أن يكون على التفعيلة، والغالب في استعمالهم التهنئة. نعم، للتهنئة. نعم، للحاوي تفعيلة معناه لحاوي حرف العلة لما كانت لامه حرف علة. نعم، وقال وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، للحاوي أي للفعل الحاوي لاما معتلا. نعم نعم نعم، للحاوي تفعيلة ألزم وللعار منه ربما بذل. قال وفي البيت استعمال اللفظ في معنييه، يعني أنه استعمل رب في معنييها وهما التكثير والتقليد. ابن مالك رحمه الله تعالى قال وللعار منه ربما بذل، الخالي من اللام المعتلة قد يأتي مصدره على التفعيلة، ولكن هو قسمان، قسم يكتكثر فيه التفعيلة وقسم تقل فيه التفعيلة، فهو استعمل رب فيما بعضه كثير وبعضه قليل، وهي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. وللعار منه ربما بذل، فعل إذا كانت خالية، إذا كان لامها صحيحا، الأصل أن مصدرها يكون على وزن التفعيل صحيح، قد تأتي التفعيلة للعاري من اللام المعتلة، أي للفعل تأتي مصدرا للفعل الخالي من اللام المعتلة. قال وللعاري منه ربما بذل، فاستعمل رب، لكن هذا الذي استعملت له رب بعضه كثير وبعضه قليل، وهو أن العاري على قسمين، قسم مهموز اللام وقسم غير مهموز اللام، فما لم يكن لم تكن لامه همزة حينئذ التفعيلة فيه قليلة، وما كانت لامه همزة التفعيلة فيه كثيرة. إذن هو استعمل رب هنا في أمر بعضه قليل وبعضه كثير، مفهوم؟ وهي تأتي للمعنيين معا، رب تأتي للتكثير كثيرا على مذهب سيبويه وللتقليل قليلا، غالب أحوالها أن تكون للتكثير وقد تأتي للتقليل. فهم الآن؟ جيد. العاري، نعم قلنا بحذف الياء استغناء بالكسرة، نعم للعاري منه، إنه لو قال وللعاري منه لم يكن موزونا. ومن يصل بتفعال تفعال، والفعال فعل فاحمده بما فعل. ومن يصل سماعا بتفعال تفعل، يعني أن تفعل يأتي مصدرها سماعا على وزن تفعال، وذلك كتملق تملاقا وتحمل تحمالا، ثلاثة أحباب فحب عراقة وحب تملاق، تملق تملاقا وحب هو القتل. من فعل هذا يحمد لأنه أتى بأمر مسموع في كلام العرب لا يعاب عليه، وكذلك من أتى بمصدر فعل على الفعال فأحمده بما فعل، ككذب كذاب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، وعبارته فيها قل، لأن قوله من يصل بتفعال تفعل ظاهرها أن الفعل هو الذي يوصل بالمصدر، والأمر ليس كذلك، فالفعل هو الذي يؤتى به أولا ثم يوصل المصدر به بعد ذلك، مفهوم؟ ومن يصل بتفعال تفعل، أي ومن يصل تفعل بتفعال فأحمده بما فعل، ومن يصل فعل بالفعال فأحمده بما فعل أي فقد أتى بما يحمد عليه لا ما يذم عليه، لأن ما فعله صحيح. فإن تفعل يأتي مصدرها السماعي كثيرا على تفعال كتحملت حمالا وتملقت ملاقا، وفعل يأتي مصدرها السماعي كثيرا أيضا كذلك على الفعال ككذب كذب وفم. إذن العبارة فيها قلب، والقلب نوع من خلاف المقتضى، وإن يقع لنكتة فمرتضى، كمهما هي مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه السماء. القلب من خلاف مقتضى الظاهر، ولكن إذا كانت فيه نكتة كان مقبولا عند البلاغي. وقد يجاء سماعا بتفعال لفعل، يعني أنه قد يأتي سماعا مصدر فعل على تفعال لإفادة التكثير، وذلك مثلا كطوف تطوافا، وسيارة سيارة. وقد يشاء بفعل خلافا للبصريين في كونه لتكثير المخفف. الكوفيون قالوا إن فعل قد يأتي مصدرها على التفعال لإفادة التكثير كجول تجوالا وطوف تطوافا، مفهوم؟ والبصريون قالوا لا، نعم التسيار والتطواف والتجوال مسموعة لكن ليست مصادر لفعل، هي مصادر للثلاثي لفعل. الثلاثي يؤتى بمصدره على وزن على وزن تفعال لإفادة تكثيره. فالتطواف عند البصريين مصدر طاف، وعند الكوفيين مصدر طوف، والتجوال عند البصريين مصدر جال، وعند الكوفيين مصدر جول، مفهوم؟ إذن قال وقد يجاء سماعا بتفعال لفعل خلافا للبصريين الذي اعتمده هو هنا وهو ابن مالك وهو مذهب الكوفيين أن التفعال هي لفعل، ربما لأن فعل معناها الأصلي هو التكثير فيناسب أن تكون التفعال منها. وقد تقدم في معاني الأدوات أن فعل كثر بفعل صير اختصر وأزل، تقدم هذا في باب معاني الأفعال المزيد فيها أن فعل تأتي للتكثير، كثر بفعل صير اختصر وأزل إلى آخره. وأما البصريون فيقولون إن التفعال مصدر للثلاثي، فالتسيار عندهم مصدر لسارة. قال في تكثير فعل كتسيار وترحال وتطواف وترداد وتصهال. قال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء من مناد ومن مجيب ومن تصهال خيل خلال ذاك رغاء ومن تصهال خيل خلال ذاك رغاء. وقد جعل مال الثلاثي فعيلا مبالغة، يعني أن مصدر الثلاثي قد يأتي على وزن فعيلا لقصد المبالغة. تقول خصه بالأمر خصيصا وهزمه هزيما وخالفه في الأمر خليفا. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لولا الخليفة لأذنت، أي لكنت مؤذنا لفضل الأذى، ولكن اشتغاله بالخلافة يعوقه عن أن يكون مؤذنا، لولا الخليفة لأذنت. ودليلا وشميما، وهذا الذي ذكره هنا استطراد، لأننا نحن الآن في باب مصادر ما زاد على الثلاثي، مفهوم؟ ولكن دعا إليه أمران. استطراد قد يكون ليس مذموما دائما، أحيانا يكون ممدوحا. دعا إليه أمران. الأمر الأول أنه أتى قبل هذا بمصدر مختلف فيه هل هو للثلاثي أو الرباعي، وفائدته التكثير التسيار والتجوال والترحال، وهو اختار طريقة الكوفيين أن هذه المصادر لفعل وليست للثلاثي، فكأنه أراد أن ينبه إلى أن الثلاثي له مصادر تفيد التكثير والمبالغة وهي فعيلة له وزن آخر، مفهوم؟ وأيضا مما دعا إلى هذا الاستطراد أن الفعيلة قد تأتي بدل التفاعل كما صرح به، فقال ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. فهذا استطراد حمل عليه ما قبله من الخلاف في التسيار والترحال، هل هو الاستلاذجي أو لفعل، وأيضا ما بعده وهو كون فعيلة تأتي بدل التفاعل في قوله ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، أي قد يأتي الفعيلة مصدرا مكان التفاعل كترام القوم، ترام القوم مصدر المقيس الترامي، فقد يقال ترام القوم رمية فعيلة، مفهوم؟ إذن قال وقد فعل ما للثلاثي فعيلة مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المثل، فعل شعر فعالا أو مفعلة، وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. شيخ لا ما يحتمل أنه أراد أن التفعال قد جعل مال الثلاثيين فعيلة مبالغة قد جعل كذلك مبالغة الثلاثيين. وقد جعل التفاعل في تفسير كلمة الثالث مال الثلاثي لم أفهم الربط بين قوله وقد جعل بين قوله مال الثلاثي. طيب وقد جعل انتهى الكلام، انتهى الكلام أو يتعلق بما بعده؟ لا يتعلق. أرجع إلى ما للثلاثية يحتاج إلى تأمل. مبالغة فعل ما للثلاثية فعل مبالغة، رجع إلى مبالغة. نعم هذا الذي ذكرت هو الذي يظهر العلم عند الله. وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المثل، لفعل جعل فعالا أو مفعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. قالوا بالفعليلة كالقشعريرة والطمؤنينة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما، يعني أن فعلا لقد يأتي مصدرها على وزن الفعليلة، وليس هذا هو القياس. قالوا هذا الاستغناء جواز، ولو اختصر على كلمة جوازا وحذف قوله هذا الاستغناء لم نحتاج إلى تقدير الخبر في قوله وهذا الاستغناء، أي واقع جوازا ونحو ذلك. فحالا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما ليس ذلك لازما، لأنه ثبت قشعر قشعرارا، القشعرار مسموع ثابت وهو القياس. فحالا واطمئن اطمئنان فاعرف المثل المقيسة من المسموعات. قال لي لفعل اجعل فعالا أو مفعلة، يعني أن فاعل مقيس مصدرها يأتي على الفعال ويأتي على المفعلة وهو اللازم، يعني أن الثانية وهو المفعلة هو اللازم عند سبويه، أي هو المقيس عند سبويه لامتناع الأول وهو الفعال في جالس، تقول مجالسة ولا تقول جلاسة، ولامتناعه أيضا فيما ياؤه فيما فاؤه ياء كيامن وياسر، فلا يأتي على المفاعلة كالميامنة والمياسرة ولا يأتي على الفعال، لا يقال يمان ويسار للثقل. وشذ ياومه أي عامله على اليوم، ياومه أي عامله على اليوم يواما، هذا الشر الفعل هنا فيما هو مبدوء بالياء الشاذة بسم الله. كقتال ومقاتلة وضراب ومضاربة. قلنا وشذ ياومه يوامه هذا الشذ. قال بعضهم أهمل فعالا فاؤه ينذ انكسار سوى يوام ويعار ويساء. فعال فاؤه ياء مهمل إلا ثلاث كلمات وهي يوام مصدر ياومه عمله على اليوم، ويعار جمع يعر وهو الجد الذي يصاد به الأسد، ويسار لليسار لغة في اليسار ضد اليمين. ومثل للفعال والمفعلة بالقتال والمقاتلة والضراب والمضاربة، قال كقتال ومقاتلة وضراب ومضاربة. وقد يمد الفعال ويقال فيه فيعال، وهذا هو الأصل، لأن الأصل ضارب، فهذه الألف التي في ضارب ينبغي أن تكون في المصدر وتقلب فيه ياء لأنها واقعة بعد كسرة ضيرة، ولكن العرب تحذفها كثيرا كثيرا ما تحذفها، وقد تثبت كقوله لا عهد لي بنيضال، ناضل نضال ناضل نضال، الأصل نضال، لأن ناضل ألف ناضل ينبغي أن تكون في المصدر وهي واقعة بعد كسرة فتقلب ياء فيقال نضال. لا عهد لي بنضال أصبحت كالشنيل بال، هذا مسموع وهو الأصل، ولكن الغالب الضراب والقتال والنضال، هذا هو الغالب، غالبا تكون على وزن فعال. وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل، يعني أن مصدر فاعل قد يأتي على الفعلة. تقول ماراه مراء ومماراة، هذان مصدران مقيسان كما ذكرنا، يفعل الفعال والمفعلة كما قال في الخلاصة. وقد تأتي على فعلة كمرية، تقول ما راه مراء ومماراة ومرية، عندنا مصدران مقيسان هما المراء والممارة، ومصدر سماعي وهو المرية. بسم الله. ما عينه اعتلت الإفعال منه هو الاستفعال بالتاء، وتعويض بها حصلا من المزال، وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. قال ما عينه اعتلت الإفعال منه هو الاستفعال بالتاء، يعني أن أفعل واستفعل إذا كانت عينهما معتلة فإن الإفعال والاستفعال منهما يكون بالتاء، كأقام إقامة واستقام استقامة. وذكر المعتل، وقد سهى ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية عن مصدر أفعل إذا لم يكن معتل اللام، مصدر أفعل إذا أقصد إذا لم يكن معتل العين، مصدر أفعل إذا لم يكن معتل العين هو الإفعال كأكرم إكراما، قال في الألفية وأجمل إجمال من تجملا تجمل، تقول أحرم إحراما وأكرم إكراما وأبرم الأمر إبراما، وهذا لم يذكره في اللامية، الظاهر أنه وقع له سهون عنه، وذكره في الألفية كما بينا. وذكر مصدره إذا كان معتل العين، لأن أفعل، لأنه ذكر هنا أن أفعل واستفعل، استفعل تقدمت لأننا ذكر بدأنا بالقانون المتعلق بهمز ما كان مبدوا بهمز الوصل، مفهوم؟ لأنك تقول استقام استقامة تكسر الثالث وتمد ما قبل الآخر، وهذا هو قانون المفتتح بهمز الوصل، واضح؟ هنا تطرق لأفعل واستفعل، إذا كانتا معتلة، إذا كانت عينهما معتلة ماذا نفعل؟ قال ما من أفعل واستفعل عينه اعتلت أي أعلت. معنى الاعتلال هنا أنها معلة. الإعلال، الاعتلال أخص من الإعلال، الاعتلال أقصد الإعلال أخص من الاعتلال، الإعلال أخص من الاعتلال، إذ كل معل فهو معتل ولا عكس. مثلا قال معتلة معلة، وحاول معتلة وليست معلة. الإعلال هو جعل حرف علة في موضع آخر، مفهوم؟ فكل معل فهو معتل ولا عكس. قال وباع معتلتان معلتان، وحول وعور وغيد، هذه الأفعال واستحوذ معتلة وليست معلة، مفهوم؟ نحن هنا لا نقصد مجرد الاعتلال، نقصد الإعلال، مفهوم؟ قال ما عينه اعتلت أي أعلت، الإفعال منه والاستفعال بالتاء غالبا، وذلك كالإقامة. الإقامة مصدر أقام، أقام أصلها أقوام، أقوام، فوقعت قاعدة لساكن صحا قل التحريك من ذي لين آت عين فعل كئب. قلنا أقوام مصدرها الأصلي إقوام، ولكن وقع فيه إعلال، وهو أن هذه الواو إقوام نقلت حركتها إلى الساكن قبلها، فلما نقلت حركتها إلى الساكن قبلها أبدلت ألفا، فاجتمعت هذه الألف المبدلة من أصل مع ألف الإفعال، لأن المصدر أصلا الواو كانت بعدها ألف، المصدر أصلا إقوام فكانت هنا ألف، فلا يمكن أن لا يتأتى النطق بألفين فحذفت إحداهما. سنناقش المحذوفة مع أن هذا من نوافل علم التصريف ليس مهما، هل المحذوف هو المصدر أو التي هي عوض عن أصل، هذا ليس مهما، المهم أنه حذفت إحدى التائين فعوضت عن المحذوفة التاء فقيل إقامة، استقوى استقامة نفس الشيء أصله استقوام، استقوام فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ثم أبدلت ألفا فاجتمعت ألفتان فاجتمع ألفان فحذف أحدهما وعوضت عنه التاء فقيل استقامة، وهكذا نفس الشيء. إذن قال ما عينه تلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء كالإقامة والاستقامة بخلاف الإكرام لأنها صحيحة العين واللام، والإعطاء صحيحة العين ومعتلت اللام، نحن نتكلم عن معلي العين، والاستخراج هذه من الاستفعال، الإكرام والإعطاء من الإفعال ولكن لا تتوفر فيهما الشروط، والاستخراج من الاستفعال ولا يتوفر فيها لا تتوفر فيها الشروط أيضا لأنها صحيحة العين واللام، والاستدعاء من الاستفعال ولا تتوفر فيها الشروط لأنها صحيحة العين ومعتلت اللام، والإغيام والاستحواذ لأنهما وإن كانا معتل العين إلا أنهما غير معلين. نحن اشترطنا، لم نشترط الاعتلال فقط، اشترطنا الإعلال أيضا. الإغيام لم يقع فيها إعلال لأن الياء لم تبدل إغيام، والاستحواذ أيضا هي معتلة ولكن ليس فيها إعلال، لم تبدل الواو هنا، وبخلاف افتعل وانفعل بل وبخلاف جميع الأوزان الأخرى لأن هذا الحكم مختص بأفعل واستفعل فقط، هذا الحكم مختص بأفعل واستفعل فقط. قال كالاقتدار، هذه من افتعل صحيحة العين واللام، والاعتداء صحيحة العين معتلة اللام، والارتواء معتلتهما، والانطلاق والانجياب والانطواء هذه من انفعل، فالانجياب معتلة العين صحيحة اللام، والانطواء معتلتهما معا، والانطلاق صحيحهما، وهذا لا تتوفر فيه الشروط لأننا قلنا إن هذا الحكم يختص بأفعل واستفعل دون غيرهما من الأوزان. ومن غير الغالب إتيان الإفعال والاستفعال دون التاء، وذلك كإقام الصلاة بدون تاء، أصل إقامته هذا هو الغالب، ومن سمع إقام الصلاة بل هو في القرآن الكريم، ولكنه غير غالب. الغالب إقامته بالتاء، هذا الغالب. وكذلك من غير الغالب استنار البدر، الغالب هو الاستنارة بالتاء. قال وتعويض بها حصل من المزال، يعني أن الفائدة من هذه التاء هو التعويض عن المزال أي المحذوف، وهو أي المزال أي المحذوف هو الزائد الذي هو ألف المصدر كمال السبوه والخليل، لأن الأصلية أولى بالبقاء، لأن الألف الأخرى مبدلة من أصل فهي أولى بالبقاء. وقيل هو بدل العين أي هو الألف الأصلي كمال الفراء والأخفش، لأنه العارض، ولأن الزائد دال على معنى المصدر فبحذفه تفوت الدلالة عليه. وكما قلنا فإن هذا الخلاف من نوافذ علم التصريف ولا ينبني عليه شيء، المهم أنه اجتمعت ألفان فحذفت إحداهما. قال وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل، يعني أن التاء إذا لحقت طارئة بغيرهما بغير الإفعال والاستفعال من مصادر الفصل المقيسة لا غيرها ككذاب وتملاق فإنها تكون للمرة، وذلك كأحسن إحسانة أي مرة واحدة، وانطلق انطلاقة، واستخرج استخراجة، ودحرج دحراجة. التاء هنا مفيدة للمرة، وسلم تسليمة، وعلم تعليمة، وتوانى توانية. وأما إن ألحقت بهما، يعني التاء التي في إقامة واستقامة في الإفعال والاستفعال، أو ألحقت بمقيس غيرهما وكانت غير طارئة، وذلك كمقاتلة، مقاتلة المصدر أصلا مبني على التاء، التاء أصلا جزء من المصدر، لا يمكن أن تكون دالة على المرة. ودحرجة، دحرجة التاء هنا أصلا المصدر بني على التاء، مصدر هو فعلة. أو بشاذ، أو ألحقت بشاذ كمرية وقشعريرة، أو بني عليها مصدر الثلاثي، كان مصدر الثلاثي أصلا مبنيا عليها، ذلك كرحمة، مصدر الرحمة مصدر أصلا مبني على التاء، ورغبة وحمية ونشدة وظرافة والسهولة. إذا وقع شيء من هذا فتحت قوله أي فهو المراد بقوله، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. المصدر الذي تلازمه التاء مرته تكون بواحدة، فتقول قاتل مقاتلة واحدة، لأن المقاتلة التاء هنا لا يمكن أن تفيد المرة لأنها جزء من المصدر، المصدر أصلا هو المقاتلة، فالتاء لا يمكن أن تكون، ليس مثل سبحة تسبيحة، لأن سبحة ما قسم مصدرها التسبيح، فالتاء يمكن أن تفيد المرة، ولكن قاتل مقاتلة التاء جزء من المصدر فلا يمكن أن تفيد المرة، فمرة المصدر الذي تلازمه التاء تبدو أي تظهر بذكر واحدة، بأن تقول مثلا قاتل مقاتلة واحدة، ورحمه رحمة واحدة مثلا، وقشعر قشعريرة واحدة ونحو ذلك. قال ومرة المصدر الذي تلازمه التاء بذكر واحدة كإقامة، أيضا الإقامة نحن قلنا أن هذه التاء الغرض الأصلي منها ليس هو إفادة المرة، وإنما هو تعويض المحذوف، تعويض الألف المحذوف. وكذلك الاستقامة، هذه التاء الغرض الأصلي منها ليس هو إفادة المرة، وإنما هو تعويض المحذوف. فإذا أردت توحيد الاستقامة فإنك تقول استقام استقامة واحدة، فتأتي بعبارة واحدة. قال ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة كإقامة واحدة تبدو لمن عقل. لكن في بعض ما قاله نظر، لأن ما لحقته التاء إذا كان على وزن فعلة مثلا كقدرة فإنه تقع منه المرة بالفتح والهيئة بالكسر إذ لا لبس، القدرة لا لبس هنا إذا قلت قدرة لا لبس بين المرة وبين المصدر، فتكون المرة منه بالفتح والهيئة بالكسر. وأيضا ذكره للنوافة والظرافة، هذا النوع لا تقع فيه المرة أصلا وللهيئة، المرة والهيئة مختصان بأفعال الجوارح لا يسريان في السجايا، السجايا لا تقع فيها المرة، فلا قالوا ظرافة واحدة ولا لا يمكن أن تدل أن أن العرب لا تستعمل المرة وللهيئة في أفعال القلوب، إنما تستعملها في أفعال الجوارح. وأيضا ما كان على فعلة بالفتح فإنه تصاغ منه الهيئة بالكسر إذ لا لبس، فمثلا الرغبة صحيح أنها بنيت على التاء وأن التاء جزء منها، لكن اللبس إنما يقع بين المصدر والمرة، أما الهيئة فلا لبس، فيمكن أن تقول رغبة في الهيئة. ثم قال وتعرف الهيئة من ثلاثه تلازم مصدره التاء بالقرينة، الهيئة مختصة بالثلاثي فلا تستعمل مما زاد عليه إلا شذوذا كما قال في الألفية وشذ فيه هيئة كالخمرة كقولهم العوان لا تعلم الخمرة من اختمرت المرأة، فالأصل أن الهيئة لا تستعمل مما زاد على الثلاثي. وما كان ثلاثيا إذا لم يكن مبنيا على التاء تكون فيه على الفعلة كجلسة جلسة مثلا، أما إذا كان مبنيا على التاء قال وتعرف الهيئة من ثلاثي تلازم مصدره التاء بالقرينة لا بالفعلة، قال لا بالفعلة بالكسر، ذلك كرحمة أي رحمة كاملة، تقول رحمة كاملة أو نوعا من الرحمة ولا تستعمل فيه الفعلة. وحمية، الحمية المصدر أصلا على وزن فعلة، فالهيئة هنا لا تأتي على وزن فعلة، هذا نفسه وزن المصدر حمية، فالهيئة هنا تعرف بالقرينة، فيقال مثلا حمية مانعة أو نوعا من الحمية أو نحو ذلك. نعم، ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.